رحب فسيح العمارة، الله يرعى جوارا. رحب فسيح العمارة، الله يرعى جوارا. يفيض في الحي نورا، سبحان ربي أنارا. يفيض في الحي نورا، سبحان ربي أنارا. أزوره كل وقت فلا أمل الزيارة. أزوره كل وقت فلا أمل الزيارة. وفيه أنسى معاشي، وفيه أنسى التجارة. وفيه أنسى معاشي، وفيه أنسى التجارة. رحب فسيح العمارة، الله يرعى جوارا. يفيض في الحي نورا، سبحان ربي أنارا. إذا أتيت حماه رأيت فيه البشارة. إذا أتيت حماه رأيت فيه البشارة. ففيه لبسي نظيف، وفيه نرعى الطهارة. رحب فسيح العمارة، الله يرعى جوارا. يفيض في الحي نورا، سبحان ربي أنارا. نسبح الله تارة، ونحمد الله تارة. نسبح الله تارة، ونحمد الله تارة. الكل في صف سجد لله يبغي جوارا. الكل في صف سجد لله يبغي جوارا. رحب فسيح العمارة، الله يرعى جوارا. يفيض في الحي نورا، سبحان ربي أنارا. وفي القلوب خشوع، وفي الوجوه نضارة. وفي القلوب خشوع، وفي الوجوه نضارة. وإذ يقال سلام نستغفر الله تارة. وإذ يقال سلام نستغفر الله تارة. رحب فسيح العمارة، الله يرعى جوارا. يفيض في الحي نورا، سبحان ربي أنارا. سبحان